ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا رجع إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء

تؤمنون بالآخرة أعتذر لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين Thank you.

وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا وقضي ربك ألا تعبدوا I'm going to واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الحمد لله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا حضرة النبي وبالوالدين إحسانا Thank you.

نحن نرزقهم وإياك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جعلنا لوليه سلطانا والبصر والفؤاد كل